السلام عليكم. قصتنا اليوم عن مصطفى. مصطفى شاب تربى مع أبوه بعد وفاة والدته وهو صغير في دمياط مصر، في أحد القرى التابعة لدمياط. مصطفى هذا كان بالنسبة لأبوه كل شيء، حتى أن الأب فكر أن أبداً ما يتزوج، ولا أن يجيب واحدة مثلاً تسلط على ولده، ولا أن يعيش خلاص لولده. عنده بقالة بسيطة وهو وضع المادي تعبان، لكن هالبقالة كانت يعني بعد الله عز وجل كانت ساترتهم. كبر الولد مصطفى وما شاء الله رب العالمين إذا خذ شيء يعوض بني آدم أشياء كثيرة. مصطفى الولد طلع ما شاء الله ذكي، يحب التعليم والدراسة، عنده روح المسؤولية وهو صغير، لأنه حاس بالواقع اللي هو عايش فيه، حاس أن أبوه يعني شال الهم كله ورباه بروحه. فلما كبر مصطفى ما شاء الله خلص ثانوية بتفوق ودخل كلية التجارة، تفكيره أنه يكون بعدين يعني يشتغل في المحاسبة وغيرها. يعني بعد ما خلص كلية التجارة قاعد يبحث عن عمل وكذا، لكن ما وصل إلى الوظيفة اللي ممكن أنه يعني تخليه كمدخول يعني يحسن من معيشته هو وأبوه. فرجع مرة ثانية كمل الحقوق، ولأنه متفوق الجامعة يعني أقبلت أنه يكمل حقوق مرة ثانية وعادلوا له مواد وكذا، صارت عنده شهادتين بتفوق من كلية التجارة ومن الحقوق. بعد ما خلص هالمرحلة رجع يشتغل في البقالة مع أبوه، ما في وظيفة، ما في فرصة عمل، ما في راتب ممكن أنه يعطيه أكثر من اللي قاعد يدخل من البقالة نفسها. يوم الأيام هذا مصطفى أيام مراهقته لما كان في الثانوية وتو داش الجامعة كان يحب واحدة من جماعتهم من نفس العائلة لكن من بعيد شوي، كان يشوف البنت وبما أنها يعني تقرب لهم يشوفها بالمناسبات وحاط عينه عليها ومعجب فيها، لكن لأن وضع المادي تعبان والولد حاط هدف اللي هو الدراسة والشهادة إيه اللي بكرة راح تساعده وتساعد أبوه ويعوض التعب والشقة اللي أبوه عاش عشانه، فما قدر إنه حتى إنه يتكلم أو يقول إن أنا بتزوجها. هذه البنت اللي اسمها يعني فاطمة، البنت ما تدري عن مصطفى، ما تدري إذا هو يعني كان يحبها ولا ما يحبها، وهو أصلا ما صارحها في الموضوع ولا تقدم ولا أي شيء. والبنت هذه أول ما خلصت مرحلة المتوسطة قعدت في البيت، لأن أهلها أصلا نظامهم أن البنت مش ضروري أن تكمل دراسة، يعني عايشين في قرية والناس يعني يبون يعني يتخلصون من البنت، يعني هذا نظامهم. فلما دخل هو الجامعة والبنت إلى الآن قاعدة، أي واحد يجي تقدم لها وضع المادي زين يزوجونها، وفعلا جاها واحد وتزوجت وراحت واختفت البنت. لكن لما مرت السنين أم مصطفى تخرج من التجارة وراد كمل حقوق وتخرج من الحقوق، هذه كانت متزوجة وعندها 4 بنات، توفى زوجها وهي إلى الآن صغيرة في العمر يعني، وكان مصطفى يعني الحين خلاص لا دراسة ومستقر في البقالة، عزوبي بدأ يكبر في العمر. فقال له أبوه، قال له يا يبا أنا بأكون وياك صريح، هذه فاطمة اللي هي من أقاربنا بصراحة أنا من زمان كنت أفكر فيها ومعجب فيها وأتمنى أني أتزوجها، أبوه استغرب، قال له يا ولدي أنت تتكلم عن فاطمة بنت فلان لفلان؟ قال إيه نعم. قال أنت تدري أن البنت هذه يعني زوجها متوفي وعندها 4 بنات؟ قال لي أدري، بس أنا أحبها يا يبا من زمان، وأنا أصلا ما حبيت أكلمك أيام يعني ما كانت إيه يعني بنت وما تزوجت، عشان ما يعني أزيد عليك همومي وهموم اللي بتزوجها لأنك أنت تدرس وكذا. قال له زين يا ولدي، الحين البنت اللي تبي تتزوجها عندها 4 بنات، يعني إحنا وضعنا المادي تعبان، لو أنك تقول مثلا بتزوج وحدة أول مرة تزوج وما عندها عيال، ممكن تكون يعني هم التكاليف والمصاريف على وحدة، يعني أنت تبي تجيب لنا 5 نصرف عليهم؟ يا ولدي من وين؟ قال أنا مالي شغل، وصدقني يا يبا أنا راح أشتغل وراح أتعب وراح أوفر وكذا، وصدقني وعطني فرصة. قال يا ولدي والله تدمر نفسك، أنت وك صغير ولا عمرك تزوجت، تبي تروح فجأة تتزوج واحدة وعندها 4 بنات؟ ترى كلهم راح يكونون من مسؤوليتك يا ولدي صدقني. قال يا يبا ما يخالف، الله يخليك، هذه رغبتي، إذا أنت تحبني يا يبا أنك توافق. قال يبا كيفك. فاطمة بعد ما توفى زوجها ترك لها شقة فقط، وضعها المادي تعبان، ما عنده اللي يصرف عليها، وزوجها كذلك يعني يدوب أنها يعني وفر لهم الشقة اشتراها يعني. تقدم لها مصطفى ووافقت، وبما أن فاطمة تملك شقة كبيرة وعايشة فيها إيه وبناتها، فمصطفى احتار، لأن الشقة اللي عايش فيها مع أبوه شقة صغيرة. فخلال يعني التناقش مع فاطمة إنه وين تبينا نسكن، يعني شلون نشتري شقة ولا نسكن عندك ولا تسكنين عندي ولا شلون طريقة، قالت لا أنا شقتي أكبر من شقتكم، ليش ما تجي أنت وأبوك تعيشون معانا، إحنا عائلة واحدة أنا وأربع بنات، بناتي الصغار وأنت وأبوك، وأنا أبوك أشيله أحطه فوق راسي ومن هالكلام. فعلا الفكرة عجبتها، لأن شقتها فعلا أكبر من شقتهم وأفضل من ناحية المنطقة أو من ناحية البنيان وغيره يعني. فكلم أبوه قال له يا يبا نبي نعيش في شقة فاطمة. أبوه انصدم، قال له مستحيل يا ولدي، أنا تبيني أطلع من شقتي آخر العمر وكذا. قال يا يبا أنا ما أقدر أروح أعيش عندها وابتعد عنك، وإذا جبتها إهي وبناتها عندنا هني تعرف شقتنا ضيجة وصغيرة علينا وراح نضايق كلنا، فيبا الله يخليك ما في حل، يعني أنا مستحيل أتركك ومستحيل أني أجيبهم يعيشون عندنا هني، نكون زحمة وأصلا أنت اللي راح تضايق، وإذا ما توافق أن نعيش عندها هناك في شقتها ترى أنا ما راح أتزوج، راح أكنسل كل شيء. حط الأبو بين نارين، يعني كأن الأبو أصبح عثرة يعني في طريق سعادة ولده. قال له خلاص يا ولد أنا ما عندي مانع، أي شيء أنت ريحك أنا أسويه، أنا أصلا عايش هالعمر هذا كله علشانك، ما جت على وين أسكن هني ولا أسكن هناك، ما في مانع. وفعلا انتقل مصطفى وأبوه إلى شقة فاطمة وعاشوا حياة سعيدة. أول شهر ثاني شهر مصطفى بدأ يحس بحجم المسؤولية، المصاريف زادت، أول هو أبوه الحين في 5 أنفار جدد عليه، لا مو أي أنفار بعد، صغار في العمر يحتاجون، أنتم عارفين الصغار هذول 4 صغار يحتاجون يعني مصاريف وملابس وأكل ومدارس وغيره وغيره وغيره، غير الزوجة. قام يعاني المسكين، والبقالة ما قامت توفي، طبعا هم باعوا الشقة القديمة مالت اللي مالت أبوه اللي يملكها، وخلى الفلوس يعني انه يحتفظ فيها انه يجمع علشان يعني يصرف يعني من اللي طلعه يعني من الشغل يحاول يدور شغل مني ولا منك يعني والبقالة. لكن بدأ يصرف من اللحم الحي على قولتهم، من فلوس الشقة القديمة، محتاجين كذا، نبي فرش، نبي مصاريف، نبي مدارس، رسوم، وجاه ولد، صاروا 5 أولاد وزوجته وأبوه وهو 8. يصرف يصرف يصرف، الفلوس خلاص بدأت تخلص، فلوس الشقة والبقالة صارت ما قامت توفي، وأبوه كبر ما قام يقدر يروح لأن هذه الشقة اللي ساكنين فيها مع فاطمة شوي بعيدة، والبقالة صارت خلاص يعني في منطقة ثانية، والأبو كبير سكر البقالة. لا، الوضع وصل حده. مصطفى إنسان في قمة الروعة والأخلاق، لكن الظروف أقوى منه، فقال أنا لازم ألقى حل، خلاص أبوي كبر على الشغل وأنا عندي مسؤولية كبيرة، الآن لازم أشوف لي حل موضوع الوظيفة. قام كلم واحد من أقاربه، قال له أبيك تشوف لي فيزا بروح أشتغل في أي دولة، يعني في الخليج، سعودية، الكويت، قطر، أي دولة، عشان الرواتب فرق العملة أنتم عارفين الرواتب يكون أعلى. قال لا، تدفع لي مبلغ علشان أشوف لك. وعلى فكرة اللي كثير يشتكون أن تجار الإقامات، تدرون أنتم من التاجر الإقامة الحقيقي هو الشخص اللي موجود في مصر أو الموجود في أي دولة، يطلع منها الشخص هذا يجيبه على دولة خليجية، يأخذ منه هناك وبعدين يجيبه هني ورطه عندنا هني، يكتشف أنه ما كانت الأحلام مثل ما كانوا يصوروا له يعني. فأول تاجر إقامات هو التاجر اللي يكون في بلد الشخص الضحية، وهذه ترى يعني في جميع القضايا لما حققوا وطلعوا، اللي ياخذون فلوس اصلا من الاشخاص اللي يطلعون لهم فيزا هم اصلا المناديب اللي موجودين في هالدول هذه، بالاضافه احنا ما نستبعد، بالاضافه الى صاحب الشركه اللي فيها الاقامات الوهميه اللي في الكويت او في غير دوله. اطلع لك فيزا وادبر لك الفيزا من شركه، يعني انت تطلع من مصر تروح للكويت، مو تدور شغل، لا، شغل موجود في شركة في الكويت، شركة عقارية كبيرة وتحتاج إلى محاسبين، وانت عندك شهادة كلية التجارة، ياخذونك على طول والمرتب المبلغ الفلاني. قال أنا ما عندي مانع، وهذا المبلغ هو أصلاً اللي تبقى من شقة أبوه. كلم أبوه، كلم زوجته، طبعاً زوجته قالت له بالعكس روح، احنا صراحة محتاجين مصاريف وبلاوي، ما راح نعيش كذي بهالوضع هذا يعني. وزوجته ما تشتغل، قاعدة في البيت، وأبوه كبر في على الشغل. قال أوكي. الأبو قال له يا ولدي ما بيك بعيد عني. قال يا يبا والله مضطر، لازم أوفر لك يا يبا، وأنت كبرت ومصاريف علاجك كل شوي، احنا رايحين مستشفى، رايحين ما ادري وين، والاولاد. قال يا ولدي انا قلت لك. قال خلاص يا يبا، يعني طاح الفاس بالراس، الحين انا مسؤول عن كل هالاولاد وعن زوجتي وعنك، فخليني الله يخليك يا يبا اني اروح اشتغل والعمل مضمون. وفعلا العمل كان مضمون حق مصطفى، ويطلعوا له فيزا بعد ما دفع الفلوس شهر شهرين ويجي على الكويت، وين؟ في الشركة العقارية، وهذه كانت في عام 92. الكويت توها طالعة من الغزو ومن الدمار اللي حصل، وتوها منتعشة وشغالة الدنيا، وأفضل 5 سنوات ذهبية في العمل في الكويت ترى كانت من بعد سنة 90، يعني 91 إلى 96 كان اللي يشتغل أي شيء يطلع ذهب، سيارات، بيوت، كل شيء كل شيء كل شيء ينباع وكل شيء ينشر يعني. المهم، وفعلا وصل مصطفى واشتغل في الشركة العقارية محاسب. أول شهر شهرين أصحاب الشركة حبوا مصطفى، إنسان جدا مخلص في العمل، خلوق، مؤدب، أمين، ذكي، يحب العمل. صاروا ينتبهون أصحاب الشركة نفسهم على مصطفى، أي شيء يبونه يقولون روح حق مصطفى. زادوا راتب مصطفى وكان مصطفى مبسوط. أول شهر استلم فيه الراتب، حتى أن الشركة صرفت له راتب يسمونه تحسين وضع. شافوه أول ما جاء يعني لبسه، ما هو لبس يعني أنه لازم يداوم فيه، لازم يكون شكل رسمي، وهاللبس هذا تعرفونه مكلف شوي، وعارفين وضعه توا جاي ويشتغل، عطوا راتبه وعطوا كذلك مبلغ تعديل وضع يسمونه، يعني يشتري له ملابس وكذا. ايش سوى مصطفى؟ اول ما اخذها وحسبها بالمصري ما شاء الله مبلغ صار، فما يعرف الطريقه لانه ساكن سكن مال عزاب قريب من الشركه، يعني في منطقه عندنا هني يسمونها حولي. فسال واحد من زملائه كذلك مصري، قال له انا عندي مبلغ الحين الراتب، انتم شلون ترسلون المبالغ لاهاليكم؟ قال لهم بلا فيه، يعني فيه عن طريق البنك أو عن طريق الصرافة أو عن طريق شركات تحويل الأموال، بس البنك أفضل يعني. قال لي يا ريت تعلمني تروح معاه يعني مرة كذي بس تعلمني الطريقة. قال لي أنا بروح بحول كذلك، تعال حياك. فعلا خذ معاه مصطفى وراحوا إلى البنك، ومصطفى قاعد يحسب الفلوس، يحسب يحسب يحسب فلوس، قال له ما شاء الله أنت كم معطينك؟ قال له أنا معطيني كذلك مبلغ تحسين وضع. قال زين وليش ما أخذ المبلغ كله معاك الحين؟ قال إيه عشان أبحوله يعني. قال أنت شلون أنت بتحول المبلغ هذا كله يعني؟ قال إيه. قال ليش؟ قال شنو ليش؟ أنا عندي يعني مصاريف والتزامات وأهلي وولادي قال أنا عارف إذا كان راتبك مثلا يعني مثلا $5,000 مثلا، ترسل لهم $2,000 اللي يكفي مصاريفهم وال يعني رسوم المدارس وعلاج الوالد مثلا وكل شيء، يعني 2000 يبقى عندك $3,000 هذا تخبيهم عندك في حسابك. قال ليش؟ قال إذا جيت خلاص نهاية العمر وتقاعدت من الشغل مثلا، ولا افصلوك من الشركة، ولا وقفت عن العمل مثلا، تاخذ كل اللي حوشته وتروح فيه أنت بنفسك إلى مصر، إنك قاعد تفتح لك مشروع، تصرف على نفسك كيفك، لا ترسك كل فلوسك. قال لا لا لا، أنا زوجتي الله يحفظها فاطمة إنسانة ما شاء الله عليها ذكية وتدبر الأمور يعني أكثر مني وأشطر مني في موضوع التجارة، فأنا أرسل لها المبلغ هي توفر، واللي يبقى منه يعني تصرف وتوفر، واللي يبقى تشتري لي فيه يعني أرض، شقة، أي شيء يعني ممكن يفيدنا بكرة في المستقبل يعني. قال على راحتك، أنا نصحتك وأنت كيفك. قال لا لا أنا أثق فيها، وأنا أصلا يعني أنا معتمد عليها أصلا في موضوع المصاريف. وفعلا أرسل الفلوس، أول شهر، ثاني شهر، سنة، سنتين، مصطفى كل سنة ونص سنتين ينزل إجازة شهر، ينزل هناك يسلم على أبوه، يطمئن عليه، على أولاده، على زوجته، يقعد له 30 يوم ويرجع، وتمشي فيه الحياة. سنة من سنين الشركة نفسها قالوا نبي مستشار قانوني، حاطين إعلان حق وظيفة. قال لهم يا جماعة ليش؟ أنا عندي شهادة حقوق. قالوا له جد؟ تعال قدم وافقوا له وخلوه يشتغل وظيفتين، محاسب وكذلك مستشار، قانون، ياخذ راتبين. ما شاء الله انفتحت عليه الدنيا، وراتب المستشار دبل راتبه كمحاسب مرتين ثلاثة. أصبح مصطفى من أساسيات الشركة، يعتمدون عليه في كل شيء، الأمور المالية والأمور القانونية والإدارية كذلك. وتروح فيه السنين إلى عام 2012، صار له 20 سنة في الكويت. آخر 2012 إحنا عندنا نظام في الكويت هو الفحص الجسد هذا البدني قبل يعني أنك تجدد الإقامة. أي شخص عنده إقامة كل ما يجي بيجدد لازم يروح أو شيء يفحص ويجيب لهم ورقة الفحص. في عام 2012 انتهت إقامة مصطفى كالعادة وشيء طبيعي وروتيني يعني أنه يروح يفحص. راح فحص ولا يستدعونه ثاني يوم إدارة الفحص هذول، تعال لما جاء قالوا له عطنا بياناتك، عطنا كذا، وين جوازك، وين، قال عسى ما شو صاير، قالنا بنسوي لك فحص مرة ثانية لأن مشتبهين أن فيك مرض. قال يا جماعة متأكدين؟ لا ما يصير وكذا، وأنا الحمد لله أشوف صحتي زين. قال لا ما يخالف، بس أنت راح تقعد عندنا في المستشفى إلى أن يطلع فحصك الثاني. افحصوه مرة ثانية وكان الخبر مثل الصاعقة على مصطفى. قالوا له يا مصطفى احنا نعتذر منك، أنت مصاب بمرض فيروس سي، هذا يسمونه الوباء الكبدي، والوباء الكبدي هذا إذا ما تم علاجه منذ البداية الإنسان يروح فيها، لكن له علاج. لكن مصيبة أن هذا الوباء الكبدي يعتبر مرض معدي، لذلك أي أجنبي مثلا داخل الكويت يصيب هذا الفيروس ممنوع تجدد إقامته، تكنسل إقامته ويتسفر، لأن موضوعه مشكلة لازم يتعالج على مدى أكثر من 6-7 أشهر، ولازم يحتاج عناية خاصة هذا. فيروح عند أهله هناك مثلا يحجر نفسه هالفترة هذه الطويلة ويتعالج، لكنه ما يدخل أي دولة يعني تضرب له إقامة. لما وصل خبر للشركة زعلوا عليه، يعني لأن قعدوا معاه 20 سنة ما عمرهم شافوا من مصطفى كلمة غلط ولا عمره أساء لأحد، بالعكس كان في قمة الأخلاق. قالوا لا يبا ما يخالف، وانت مدام انك كبرت بعد خليك اخر عمرك على الاقل عند اهلك، والحمد لله وضعك المادي زين، 20 سنة تشتغل وتاخذ راتبين، يعني امورك طيبة، وراح نعطيك كذلك مستحقاتك. وفعلا ويدفعوا له جميع مستحقاته، حتى ان صاحب الشركة عطاه مبلغ هدية له، خذ اغراضه وسلم على الناس وعلى اصدقائه هني في الكويت ورجع الى مصر. آخر مرة هذه اللي هي رجع فيها مصطفى إلى مصر صار له 2 سنين ما نزل أصلاً، يعني لما جاء موعد إجازته طوفها لأنه ما يبي يرجع، يعني لظروف معينة ما حب إنه يرد يعني، فقعد 2 سنين ما رجع. لما صار في فيروس سي خلاص قال الرجعة واحدة، يعني صفى أموره هني ورجع إلى مصر. استقبلت زوجته وعياله وانبسط فيهم وحزين، ما قال لهم القصة، حتى ان زوجته استغربت يعني، قالت له انت المفروض لما ترجع دايما في شهر 6، يعني ف6 الماضي انت قلت انا ما راح انزل اجازة، ليش الحين جاي يعني انت في اول السنة الجديدة شهر 1، يعني كان نطرت إلى 6 القادم يعني. قالها وانت يعني ما تبيني أرجع يعني ولا شنو؟ قالت لا يعني أنا استغربت منك وكذا. قال لها في موضوع بعدين اقول لك اياه اللي هو موضوع المرض، ما يبي يقول لها من اول يعني بسم الله، هذه على طول تلقته. واسوأ مره هي اللي تلقى زوجها اول ما يجي من برا من سفر من شغل، تهب بوجهها طلبات ولا تصارخ عليه ولا ما، هذه اسوأ امراه صراحه. خليه يهدى وبعدين يطلب اللي تبين، خليه يهدى شوي، تو واصل من السفر على طول ليش وليش، خليه شوي. المهم هدى وارتاح وجابت لك كباية مية، حتى ما جابت لك عصير. سأل قال وين أبوي؟ سكتت زوجته. طبعا عياله أولده، هو الولد الوحيد اللي جابه، وهذيك عندها أربع بنات ما شاء الله كلهم عمرهم في العشرينات يعني، أولده عمره 18 19 18. فسلموا على العيال وكذا، بعدين قالوا وين أبوي؟ أبويا فين؟ سكتت. قالت له أنا حأقول لك يا مصطفى، بس لحظة شوية. وتغمز للعيال تقول لهم يعني هونا شوي. اطلعوا. قعدت جنبه قالت له بص يا مصطفى، أنا عاوز أقول لك حاجة، بس عاوزك تهدى كده وتفكر مش بقلبك، تفكر بعقلك. قال له أنت مالك، أنت مجنونة يا سعاد حسني؟ فين أبويا؟ أنا أسألك عن أبويا تقولي لي فكر بعقلك مش بقلبك، أبويا فين؟ قالت له أهدى شوية مصطفى، والله هقول لك يا مصطفى، والله هقول لك. قالت كلمي. قالت مصطفى أبوك مات من 9 أشهر. نعم؟ بتقولي إيه؟ قالت آه والله أبوك توفى من 9 أشهر، والله يرحمه بقى، وكان تعبان وإحنا دفناه وأخذنا فيه العزة. انصدم مصطفى انصدم. أنت تكلمي إيه؟ أنت بتقولي إيه؟ أنت مجنونة؟ أنت فيك حاجة؟ قالت والله ده اللي حصل. اكتشف مصطفى أن ست الحسن والدلال هذه لما توفى أبوه وهو موجود في الكويت قايل حق جماعتهم وأهلهم لحد يتصل على مصطفى في الكويت علشان ما يقطع يعني العمل ويجي بإجازة ويروح علينا مرتب شهر. فالراجل ده كبير في العمر ومات الله يرحمه، وإحنا ندفنه وخلاص، حرام تخلوه يجي من الكويت. فالناس قالت خلاص إحنا ما لنا يعني، إذا هي مراته تقول كذي إحنا إيش علينا يعني. فالمسكين ما يدري ان ابوه توفى ودافنته ومن 9 أشهر وناطرته بس متى يجي بإجازة علشان تقول له كل هذا، علشان لا يروح عليه مرتب شهر. الله يخرب بيتك. مصطفى يبكي وزعل وصرخ عليها، كان راح يقتلها، وطلع من البيت وقعد له فندق وهو حزين ويتذكر أبوه ويتذكر خلاص الدنيا صارت بعينه ولا شيء. أبوه هذا اللي رباه، أبوه اللي هو أبوه وأمه وأخته وأخوه، هو كل شيء بحياته، شلون يموت وما يدري عنه؟ منو اللي غسله؟ منو اللي دفنه؟ منو اللي خذ العزة فيه إذا هذا ولده الوحيد؟ مات قهر، راح نص عمره في الحزن هذا. قعد لأسبوعين 3 واستهدى بالله، وكان يفكر يطلقها وقال لا عشان الأولاد وكذا، وبعد هالعمر تعوذ من الشيطان ورجع البيت. المهم قال له ليش سويتي كذي؟ وهذه قاعد تعذر وهو طيب يعني، هم يعني صدقت يعني، والله يعني صدقها يعني عفوا صدقها انه والله انا ما قدرت ايش اقول لك، وانا خفت عليك يعني تجي على ملا وشك وممكن يحصل فيك حاجه. شو افلامها واجد يعني. وصدق سكت خلاص، ما في يعني يصدق ولا ما يصدق، عاد خلاص انتهى الموضوع. المهم قالت له زين انا بسك سؤال يا مصطفى، انت ليش رجعت يعني؟ قال له انا خلاص يعني انا نهيت شغلي في الكويت وخذيت كل مستحقاتي، والشنطه تدي خليها عندك، خبيها فيها كل مستحقاتي وفيها ساحبهم كاش، لان حساب البنكي هذا اللي في مصر، حاط ان زوجته هي اللي تسحب وكذا، فقال خلني اعطيها كاش وافتك. قال هات الفلوس وحطيها في الحساب و... وما له خلق، كاره الدنيا من بعد سافة ابوه هذه. المهم قال لها، قال لها ان انا نهوا خدماتي لان انا فيني فيروس سي ولازم اتعالج، ولنا لان المرض في بدايته ما في خوف يعني. بعدها بكم يوم قال لها يا فاطمة تعالي بكلمك موضوع. قالت شنو؟ قالت لا، قال لها بكرة تروحين البنك وتسحبي للمبالغ كلها. انا فكرت اليومين اللي فاتوا اني افتح مشروع وخلاص، بما اني انا راح استقر في مصر لازم اسوي لي مشروع، اسوي لي شيء يعني احافظ فيه على مكانتي، انا مستشار قانوني، انا عندي خبره في الحساب المحاسبه يعني وفي القانون، يعني لازم افتح لي مكتب، مكتب استشارات قانونيه ولا مكتب محاماه ولا، فمحتاج الفلوس يعني حق المهمه المشروع. قالت له ايه فلوس ايه؟ قال ايه الفلوس. قالت فلوس مين يا عم الفلوس؟ انت عارف الفلوس اللي كنت بتبعتها انا اشتريت فيها اراضي وشقق وكذا، وانت عارف انا قلت لك حستثمر فيهم. قال اوكي ما في مشكله، الحين عندك نهايه خدمه هذول مبلغ ممتاز يعني، وبيعي لي ارضين ثلاثه، بيعي كم شقه واعطيني المبلغ، شو المشكله؟ قالت والله خليني استشير الاولاد. قالها الاولاد وشنو علاقتهم الاولاد؟ قالت لا ما يخ، اولادنا كبار ولازم ندخلهم معنا في المسؤوليه و... قال اوكي او يمشي معاها يعني، ما مو بباله شيء. راحت قعدت مع الاولاد اليوم الثاني من الصبح، والبنات الاربعه وولده اللي عمره 18 سنه، وهذه زوجته فاطمة واقفين له بالصالة توه قاعد من النوم صاحي ومجهزي له جنطة كبيرة. أول ما شافهم واقفين استغرب إيه مالكم واقفين كذي يعني، فشاف الجنطة قال شنو هالجنطة فيها الفلوس؟ هو اعتقد أنها راح تسحب. قالت لا لا لا لا ما فيهاش فلوس، دي فيها ملابسك، أنت دلوقتي لازم تطلع برا الشقة لأن أنت راجل مريض والمرض اللي فيك ده موعدي، واحنا خايفين صراحة على صحتنا يعني، روح لحد ما تخلص علاج بعدين تعال. قال لها انا اعزل نفسي بغرفة واروح فين يا فاطمة؟ انت عارف ان شقة انا ما عندي، انا ساكن هني بالشقة. قالت اه الحمد لله انك فاهم ان دي الشقة بتاعتي. قال له يعني ايه يا فاطمة بتحكي عشان شنو الكلام اللي قاعد تقولينه؟ قالت له يعني انت لازم تطلع برا البيت وروح دبر نفسك. انصدم وقعد يصار خلاص اديني فلوسي. قالت له ما عندناش فلوس، روح اشتكي بالمحكمة. المهم عصب عليه جايب يضربها ويقومون العيال الخمسة، الولد واربع بنات ومعاهم امهم، ويضربون مصطفى ضرب ويرمونه بالشارع مع الشنطة. انصدم مصطفى، الله يا الدنيا، أبوك راح يا مصطفى وشقتك راحت، وقعدت طول عمرك تكرف تربي عيال الناس وتربي ولدك وطلع ولدك على أمه طول هالسنين يا مصطفى، وانت ترسل بهالفلوس حتى نهاية يعني خدمتك ومستحقاتك اللي خذيتها أول ما وصلت سلمتها لفاطمة، والحين رمتك بشارع ما عندك ولا جنيه. قعد يبكي وحالته حالة، وشد عليه المرض وتشرد، ما عنده أحد يأوي، وكل ما يقرب تتصل على الشرطة ويمسكونه، وممنوع تقرب لها فلوس، قالوا ولا فلوسك روح اشتكي بالمحكمة. انصدم، يبكي على أبوه ولا يبكي على فلوسه ولا يبكي على حياته اللي راحت. وإلى اليوم مصطفى يعيش مشرد تحت أحد الجسور أو الكوبري يسمونه عندهم، خلاص فقد عقله، يقولون أنه فعلا أصبح يعني مجنون، يعني صار ما يستوعب من الصدمة والمرض شاد عليه وشكله تغير، والناس حتى تخاف أنه تقرب منه، يعني ما هم عارفين قصته يعني. لكن هذه قصة المستشار مصطفى اللي ضيع حياته عشان يصرف على عياله، لكنه ما خذ حذره صراحة. يعني في آية في سورة التغابن، إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. لا يشغلك عن طاعة الله ولا يشغلك عن بر الوالدين. الله يرحم مصطفى. وهذه نهاية سالفتنا، فمان الله، مع السلامة.